وأن لا يتكلم بالحسن. وأيها عند قراءة القرآن وأن يتلعثم عند الحديث يا الله يا الله من عين أصابت على لسان فصيح وعند الإلقاء والخطابة وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند قراءة القرآن وعند الدعاء. يا الله يا الله ارسل يا ربنا ما خزن في اللسان من عقد عليه كبيرة من عقد عليه عظيمة حارقة تسلخ اللسان واللسة يا الله وتسبب تقرحات شديدة ورائحة كريهة من الفم مع النفس يا الله وتنبعث من البطن وتنبعث من الصدر. يا الله أخي ما خزنوا من روائح كريهة تنبعث مع الجسد تنبعث مع النفس يا الله بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا أخرج ربنا ما خزنوا وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوا من حبال سحر ومن نجمات سحر سداسية وخماسية ومن حبال سحر معقدة ملتفة مربوطة ومن عظام سحر ومن أسلاك سحر ومن حشرات عليها الأسحار يا الله ومن زواحف عليها الأسحار ومن زعابين وحيات عليها الأسحار يا الله ومن ورق مكتوب عليه سحر ومن علق ومن ماء سحر يا الله في البطن في الصدر في القلب في الظهر في القفا في الرأس الجملة الأنفية يا الله وفي قناة السمع يا الله وعلى اللسان وفي البلعوم يا الله في المري الله ما خزنوا في المري على حافتي المري ألا يأكل وألا تأكل وألا تشرب وألا يشرب ألا يشرب الزمزم ألا يؤخذ العسل وألا تؤخذ الحبة السوداء يا الله أخي ما خزنوا على الحبة السوداء على حبة البركة ألا تنفع الجسد ألا تؤخذ أن تقذف من الجسد أخي ما خزنوا يا الله على العسل أي يقذف يا الله أخي ربنا ما خزنوا على ماء زمزم للغثيان والتراش والألم والصداع والدوخة عند شربه يا الله أخرج يا ربنا ما خزنوه على القرآن عند قراءته وعند سماعه. أخرج ربنا ما خزنوه وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه من جرثومة المعدة تتنقل من المعدة إلى البنكرياس إلى الكبد إلى الطحال إلى الكليتين إلى الحالبين المثانة إلى رحمها يا الله يا الله يا الله ما خزنوه في الرحم

أطلي ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه بتأثير سحر وحسد، بتأثير سحر وحسد وعين، بتأثير سحر وحسد وعين. يا الله يا الله، على مراكز، على مراكز السمع، على محلات السجود، على مواضع السجود، على مواضع السجود، على مواضع السجود. أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه. يا الله، من شعر، من شعر وإبر، من شعر وإبر، وزجاج سحر، وزجاج سحر. يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه، أخرج ما خزنوه في مراكبنا، في مراكبنا، في مراكبنا، في مراكبنا. أخرج ما خزن لنا يا الله في مراكبنا، في مراكبنا، من سحر مغروز فيها، من سحر مغروز فيها، في الماطور، في الماطور، في الكنبات، في الكنبات، في الكنبات، في الكنبات، في الطبيون، في الطبيون. يا الله يا الله، في الشنطة، في شنطة السيارة، في الكفرات، في الكفرات مرشوش، على الكفرات مرشوش. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه، ما خزنوه، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات، مرشوشا على الكفرات. يا الله يا الله يا الله يا الله، وداخلها، وداخل السيارات، وداخل السيارات، وداخل السيارات مغروزة، مغروزة، مغروزة، مغروزة فيها، مرشوشا فيها، مرشوشا فيها. يا الله يا الله يا الله، يا الله.